فتح الله عليك يا أبا حسن وزادك الله من فضله. وبصراحة ترى المرضى يا أحبتي الكرام، المرضى بحاجة إلى لمسة حالية، المرضى بحاجة إلى من يعتني بهم ويكون لهم أخا كبيرا مصلحا ومرشدا، ويكون لهم نورا يوم أن أظلمت عليهم الدنيا من كل جهة، وأن يكون لهم ماء يرتوون به يوم أن ظمئوا ظمأ شديدا وكادوا أن يموتوا من شدة الظمأ. هم بحاجة لأب يرعاهم ولأم تشفق عليهم، وما أحلاها أن يكون ذاك الراقي، هو الأم وهو الأب وهو الأخ الأكبر وهو الماء الزلال وهو السماء التي تظلهم والأرض التي تقلهم. ما أحلاها وما أبهاها بأن يكون الراقي ذا إحساس مرهف وذا إخلاص عظيم وذا عمل دؤوب، همه هم الرسول صلى الله عليه وسلم إصلاح الدعوة، وأن يكون الشخص في أمن وفي سعادة. ما أحلاها أن يكون الراقي شمسا مشرقة دائما بالليل وبالنهار لكل من يأتيه ولكل من يقصده. ما أحلاها أن يكون الراقي بحرا في أخلاقه في معاملته في علمه وفي صبره وفي تحمله وفي أعماله، أعمال البر والإحسان. ما أحلاها أن يكون الراقي ربانا لسفينة هو يسوقها بمرضاه، يسوقها بمرضاه فيبشر بهم إلى شارع الأمن وإلى البر الذي به يسعدون وبه يستأنسون وعليه يعيشون بعيدا عن ظلمات البحر وبعيدا عن ما يؤثر عليهم في دينهم ودنياهم ويؤثر عليهم في أخلاقهم وفي عقولهم. أسأل الله أن يبصرنا أحبتي، وأن الله يجعلنا أجمعين مباركا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا كالغيث أينما حل نفع. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا المبارك. بلا شك وبلا ريب أن الراقي وأن الرقية سلاح عظيم في وجه الخبثاء بالجسد وفي وجوه السحرة الظالمين من الجنس والجن أجمعين والحاسدين كذلك، وما سكن الجسد من المرضى والحفاريت. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولذا كلامك منطقي يوم أن قلت بارك الله فيك، لأنه قد يكون هناك خطأ في المدافعة في سبيل أو في طريق المدافعة في المتابعة في الرقية في عدم تكثيف الرقية، كذلك في كذلك نفس المريض في التحسينات والبرنامج العلاجي وهكذا. يعني للأسف البعض يظن أنه في جلسة وجلستين وانتهينا وفي عشر دقائق وخلاص، وهذا خطأ فادح بلا شك. فلا بد من الصبر المصابرة، وخاصة لمن عظم أمره أو قدره واستشرع بالجسد أو يتجدد كذلك ويتنقل، فلا بد لهم متابعة وحفظ وقوة ونفسية عالية واجتهاد ومثابرة حتى يؤتي ثماره ذاك الراقي وتؤتي ثمارها تلك الرقية مباركة. لأن البعض من الجن مكرة وكائدين وغالبين ولهم حيل وطرق كثيرة، وخاصة لمن ملك الجسد أو كان ملكا أو ملك الرأس أو يندس هنا وهناك أو يخرج بعضه ويبقى بعضه، كل هذه في مدار العظمة للمرض والممرض في الجسد. ولذا مكافحة المرض من أوله ليست كمكافحته بعد سنين، اختلف الوضع اختلافا كليا. عادة يدخل الجان وهو في خوف وفي رعب، وإذا وجد من يردعه ووجد من يعني يكون وراءه ويخرجه فإنه لا مقابلة بإذن الله، وإذا وجد تراخيا تباطؤا وألا مبالاة سواء من الراقي إن كان خوفه من الله قليلا أو أنه له مآرب أخرى من هذا المريض أو تلك المريضة ويريد أن يعني يكون وراءهم لأجل ما يقدمونه أو ما إلى ذلك، فهذه مشكلة بلا شك. ولذلك يتخير بالراقي الذي قد يتابع هل قراءته قوية، هل قراءته متقنة، هل قراءته طويلة، هل يتنوع في الآيات وفي الدعوات، هل هناك تمكن، هل هو ثقة، هل هو مؤمن حقا أم أن فيه والعياذ بالله استعانة بغير الله أو أنه أن فيه شرك أو ما إلى ذلك. هذه كلها تساعدنا في قضية دفع البلاء والأعداء وخروجهم من الجسد. أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافيهم وكلانا، إنه على ذلك قدير بإجابة سيدي. لعله وفي دقائق يجعل الله له نورا يستضاء به وعافية يعيشها المريض طوال عمره بعد نكد عاش فيه سنون كثيرة وسنونا كانت عجابة له لظلمة حالكة وضر عظيم وسحر يتجدد ومسوس ظالمة إذ بالله سبحانه وتعالى في ساحة فرج قد أذن جل وعلا فيها في تلك الساعة التي كانت بركة وكانت نتيجة نفحة من نفحاته سبحانه وتعالى أذهبت لفحات من لفحات الضيم والضنك والحر والنار والعذاب الذي يعيشه وتعيشه ذاك وتلك. لعلها دعوة من الشخص في وقت ضر، والله سبحانه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولعله بر أو إحسان آثر الله سبحانه وتعالى أخر الله جل وعلا إجابة وفضل هذا العمل الذي قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى وجعل له سببا فلانا من الناس راقيا أو طبيبا أو واعظا إذ ذاك الشخص الله سبحانه وتعالى يجعله سببا في شفاء وسعادة بدل مرض وشقاء قد يكون في دقائق معدودة إن لم يكن في ثوانية معدودة. ويقول سبحانه وتعالى فاذكر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي الحديث فإذا وقع الدواء على الداء برع بإذن الله. فإذن الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا في الضر وفي النفع. فلعل الله سبحانه وتعالى أن أذن في تلك الساعة وجعلها إحراقا ودمغا لخبيث في الجسد، أو جعلها استسلاما وإسلاما وخروجا طوعا وخنوعا وذلا بين يدي الله جل وعلا، ثم شهادة لذاك الراقية وبفضله سبحانه وتعالى الواحد القهار جل وعلا، إذ بالنور يأتي والعافية يعيش بحرها ذاك أو تلك، وذاك من نور الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، وقد يحصل ذلك والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والله قادر مقتدر قدير، والله يقول للشيء يكون فيكون، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أسألكم السعادة والعافية. تنظرون الآن 10,000 حالة طلاق في خلال شهرين، طبعا على مستوى دولة وليس على مستوى دول، يعني فيما يظهر في خلال شهر على مستوى العالم كله أو على مستوى يعني الدول الإسلامية يكون هناك يعني ممكن يفوق 1,000,000 حالة خلال شهر واحد. طبعا فيما يظهر بأن هذه الأسباب إنما هي أسباب صورية فقط، لكنهم نسوا قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وللأسف يعني هذا يعني إما يدل على قد تقول البعد عن الكتاب العظيم الذي هو القرآن المجيد، أو جهلا منهم بأمور السحر والحسد والمسي وما إلى ذلك ممكن. على العموم نحن كرقاة ندرك ما نحن فيه، وندرك أن الشيطان يلبس التاج من كان قد فرق بين المرء وزوجه ويقول أنت يعني أنت العظيم وأنت المقرب إلي وما إلى ذلك، نعوذ بالله. ولذلك أمور الطلاق وأساسياتها ومبدأها وتفشيها وعقدها وما إلى ذلك كثيرة، لكن إن كانت الطمأنينة والسكينة والحب والألفة والصبر وما إلى ذلك بين الزوجين، وكان ما كان فيما بينهم من آثار السحر والحسد والمسوس وما إلى ذلك، فإنها قد تؤثر تأثيرا بالغا، وكأن الحب لم يكن والألفة لم تكن، ويكون هناك جدال وشقاق وعظيم البعد، بل وأن هناك تتبعات لزلات قد كانت وهفوات قد صارت بين الزوجين قد تؤثر تأثيرا بالغا عكسيا، فيتذكر الشخص شيئا كان قبل 10 سنين أو ما يقاربها لأجل أن يكون ذاك الطلاق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لذلك لابد أن نعي هذه وأن نوعي الناس ونرشدهم ونقول وندل على قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا كتاب الله العظيم الذي لا كلام أعدل منه ولا أحكم منه ولا أصدق منه، ولذلك لابد أن نتكلم في هذا، وحينما تعرض الأمور الأخرى يقول أنها نسبية ليس إلا، وبأنها قد تكون إنما هي بذرة فقط، لكن الأصل هو فيما يظهر سحر أو حسد أو مس وعقد وما إلى ذلك. شخص يتزوج امرأة وهو يرضى أنها قد كانت في عمل مع رجال مختلطة، طبيبة أو ممرضة أو في متجر أو ما إلى ذلك، أو أنها تقود السيارة أو ما إلى ذلك، لا ضير. ما الذي يجعله ينقلب؟ ما الذي يجعله يرفض ذلك؟ ما الذي يجعله يدخل في دائرة الإنكار وما إلى ذلك؟ قد يكون هناك شيء قد رآه، لكن المسلمون على شروطهم، لكنها فيما يظهر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومن خلال ما نحن فيه الجن يعمل ذلك، والجن الحسد يعمل ذلك، وأثر العين تعمل ذلك كذلك. ولذلك لا بد أن نبين للناس هذا الأمر بيانا شافيا كافيا. وقد تكون هناك أسباب، لكن لا نغفل عن قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عافانا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنهم على جنابة بدون وضوء مشكلة عظيمة جدا جدا جدا. أيها الأزواج انتبهوا انتبهوا، خاصة من ابتلي بسحر وشيء يجدد عليه انتبهوا. أقل شيء من الوضوء يعمل بعد الجماع للرجل والمرأة كذلك، لا بد من الوضوء، هذا أقل شيء، إن كان اغتسالا كاملا اغتسال أو غسل الجنابة فهو الأفضل، وإن لم فيستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءها للصلاة ثم بعد ذلك ينام أو تنام وانتهينا. وأذكار النوم تقال قبل ذلك، قالوا قبل ذلك، وإن لم يذكر أذكار النوم، وإن لم تذكر أذكار النوم فيلزمه ويلزمها الغسل لأجل أن يذكر وتذكر أذكار النوم، هذا مهم جدا. من نام على آية الكرسي الملائكة عند رأسه تحفظه بإذن الله، ومن نام بدون آية الكرسي لا ملك يقف عند رأسه أبدا، إنما الشياطين من حوله، نسأل الله العفو والعافية. كذلك جمع الكفين والقراءة بهما بالإخلاص والفلق والناس ومسح الجسد 3 مرات، هذا كذلك من أذكار النوم. والعلماء يقولون هذا يعتبر كالغسل للجسد وكالحصن للجسد بإذن الله سبحانه. فكلامي واضح في هذا، فلينتبه. بارك الله في الجميع. من ناحية الأعراض يا أحبتي هي كثيرة بلا شك، وقد تكون قليلة، وقد يكون عرض أو عرضان، ولا يأتي في الحسبان بأن هناك سحر ولا حسد ولا مس ولا عين البتة. وقد لا يتأثر الشخص بالرقية مبدئيا، وبعضهم قد يستمر في الرقية والتأثر قليل جدا، ولذلك يا أحبتي نحن يعني أنا يعني أستغرب الأعراض كذا وكذا وكذا وكذا وتدل على كذا وكذا وكذا وكذا. هذا احتمال وليس عند الناس كلهم وليس عند الناس كلهم أبدا. فهناك أعراض بسيطة قد تدل على سحر قديم قوي عظيم، لكن هناك المأمور به أو الساحر نفسه حريص على ألا يظهر شيء يكشف ذات الشيء المدبر من السحر. وقد يكون هناك موكل به يحرسه ويخدمه وذكي جدا وعاشق للجسد فلا يؤذي الجسد وما إلى ذلك. صراحة الأعراض دوامة عظيمة ما يبينها الإكسري حقها الذي يعني يظهرها إدمان الرقية، إدمان الرقية، القرآن والدعاء، الشخص نفسه شخص يرقيه ويقرأ عليه، وعبر الأجهزة سواء التلفزيون سماعا طبعا أو الجوال أو المسجل أو ما إلى ذلك، مع المتابعة يتغير الشيء القديم الشيء العظيم الشيء المشترك كذلك. لا ننسى المشترك، فهناك يتعالجون وفي نفس الوقت لابد غيره يتعالج معه لكي يخفف وطأة ما عليه ومن فيه، ولأجل أن يسرع في الشفاء وخروج البلاء فلابد أن يرقى معه أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو زوجه أو ولده أو ما إلى ذلك ممن كان معه، ممكن اثنان شريكان في شركة مثلا في مؤسسة وأتى فيهما الضر أو صديقان أو خطيبان وما إلى ذلك. ولذلك لابد من المتابعة الدقيقة، المتابعة الدقيقة هي المحك. ولذلك يعني بعض المرضى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صبر عظيم وجلد وقوة الله أعطاهم بقدر ما فيهم ومن فيهم بقوة الضر والشر والأشرار الذين فيه، الله أعطاهم سبحانه وتعالى ووجدوا من يتحملهم ويرشدهم إرشادا صحيحا من المشايخ. بصراحة الراقي الراقي المتمكن الرحيم الحنون الشفوق الذي قد يعني هداه الله والذي قد وفقه الله يعتبر شيء بصمة عظيمة في حياة المريض. الراقي إما أن ينقل المريض إلى النور بعد أن كان في الظلمات، وإما أن يدعه فيها بصراحة. ولذلك نصيحة لي ولكم أيها الرقاة أن نجتهد على أنفسنا وأن نتعلم ونتبصر ونكون يعني راقين. الراقي فلان يعني خلك على هذا الصفة العظيمة المباركة، خلك راقي، راقي في علمك في إرشادك في أخلاقك في متابعتك راقي هكذا. والمريض حين ذاك أنت يا الراقي ستتعلم من المريض ما لم تتعلمه من كتب كثيرة قد قرأتها، تتعلم كل شيء، المرض كيفية الصبر عليه، تابعة المرض، المس وما ما الذي أدخل المس، كل شيء ستتعلم تعلما عظيما. الميدان يا حميدان. ولذلك أسأل الله بأسمه وصفاته أن يوفقنا وإياكم. الأعراض كثيرة وممكن واحد عنده عرض بسيط ويتبين أن عنده أمر عظيم، ممكن واحد عنده عدة أعراض قد يكون أغلبها أعراض يعني مترتبة على عرض أو عرضين فقط. ولذلك المتابعة مطلوبة، المتابعة في الرقية في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة. هذه ثلاثة أشياء أنا أقول أنها ركائز الشفاء. من داوم عليها واجتهد فيها وتابع فإنه لا محال سيتدمر من فيه، سيخرج من فيه، وستحل العقد، تفك المرابط مهما كانت وممن كانت ومتى كانت. نسأل الله اللطف والتوفيق. أولا القرآن والشفاء كما قال الله سبحانه وتعالى بآياته كله بسوره بأجزائه، فهو شفاء ورحمة وهدى ونور لمن أخذه وقرأه وآمن به وعمل به. والأمراض تختلف، طبعا القرآن شفاء حتى من الأمراض العضوية بلا شك، وليس فقط من السحر والحسد العين فقط أبدا، بل من كل، خذ من القرآن ما شئت لما شئت كما قالوا. لذلك القرآن معجز والأمراض مختلفة، فليس بال يعني لابد أن يكون هناك سحر ظاهر بائن أو حسد قوي يرى أثره، أو أن هناك عقد أو مس يتكلم ويصرخ وما إلى ذلك أبدا. قد يكون أثر نفس، قد يكون أثر عرض من الأعراض الصامتة الخفية القوية مشتركة موروثة كذلك، فتؤثر بطبعها بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والقرآن يبطل أثره ويخسئ ويخزي من عليها ويطرد بلاءها، يعني يشفي من أثرها ومن ما عملت لأجله وما كانت لأجله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفعنا بالقرآن. لذلك كتابة الآيات على الجسد كذلك وضعها في ورق ولفها في جلد أو في ورق وما إلى ذلك أجازه البعض من العلماء ما دام أنه قرآن ودعاء لا بأس بذلك، ولا يعني لا يدخل إلى بيت الخلاء الذي هو الحمام، كذلك ليس بنجاسة وليس فيه شرك وليس فيه استغاثة بالجن وما إلى ذلك، لا بأس في ذلك، فإنه مجرب وناجع بإذن الله سبحانه. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحسد إذا جاء من نفس إنسان هل يعمل سحرا أو أعراض الحسد مثل أعراض السحر، وكيف نفرق؟ أقول بالله التوفيق بأن مرد البلاء بإرادة الله بإذن الله سبحانه كما قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فمقدار الضر هو من الله سبحانه وتعالى في عظمته في نفوذه في قوته في استفحاله وما إلى ذلك. بعض العيون تقتل وبعض الأحساد تقتل الأجساد، وبعض الأسحار قد لا يكون لها أثر، وهكذا. وعادة في الأسحار تكون ثقيلة قوية، وعادة في الأحساد تكون مرهقة مضيقة للصدر، وعادة في العيون تكون نافذة في الجسد فتتلف فتكسر فتمزق وما إلى ذلك. وكل شيء له شيء معين، فالحسد قد يكون لأجل شيء معين فيؤثر على ذلك الشيء، والسحر لأجل تفريق فيحصل إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذاك الذي قد أراده الساحر، وقد لا يحصل تفريق بين شخصين زوجين أو تعطيل عن زواج أو لأجل جنون وخبال أو لأجل مرض معين وانتهينا. فمرت ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هناك شيء بسيط لكنه يستفحل بعدم العلاج له، وكذلك عدم التحسين والانضباط في البرنامج العلاجي في الحجامة وفي الرقية، ويستفحل بإهماله، يبدأ باثنين ثلاثة عشر في المئة وسرعان ما ينفذ والعياذ بالله. وبعض الأسحار والأحساد والعيون تكون غلبتها عظيمة وسرعان ما تنكمش وتضعف بآيات الله العظيمة وبالبرنامج العلاجي وبالحجامة وما يسر الله سبحانه وتعالى من الرقية والأذكار وما إلى ذلك. فمرد ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نجتهد في الرقية في البرنامج العلاجي في الحجامة اجتهادا عظيما. وبقدر ما يكون هناك اجتهاد وبقدر ما يكون هناك انضباط واستمرارية، بقدر ما يكون هناك فائدة مرجوة عظيمة قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكل مجتهد نصيبه، والله لا يخيب من فعله، والله جواد كريم، والله قادر مقتدر قدير. لا تفكروا في عظم البلاء، لكن فكروا في العظيم سبحانه وتعالى، في عظيم نفوذ أمره وعظيم قوته سبحانه وعظيم هيمنته وسيطرته جل وعلا. فهو المهيمن، فهو القادر، فهو المقتدر، فهو العظيم، وكل شيء يصغر عنده، وكل شيء لا شيء عنده سبحانه وتعالى. أثر الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا إياكم وأن يصرف السوء عنا أجمعين. تحديد نوعية السحر يساعدنا في قضية أننا إن وجدناه، طبعا هذا إن كان خارج الجسد مدفونا هنا أو هناك، فلو كان مدفون في البيت ويستطيع الشخص أن يخرجه فذاك خير، وإن كان في الأساسات في الأعماق، وإن كان في بئر مهجور، وإن كان في بيت مهجور، وإن كان في البحر أو مع ميت أو في المقبرة أو في صحراء فلا، أو مع طير يطير به أو ما إلى ذلك، فليس لنا حين ذاك إلا أن نجتهد في الرقية في البرنامج العلاجي وفي المتابعة في جلسات الحجامة في الدعاء والتضرع إلى الله وتذهب عقده التي في الجسد وآثاره وأعراضه التي في الجسد، وحين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى يخف تدريجيا إلى أن يذهب الله أثاره فضلا منه ورحمة. أما إن كان في الجسد فإنه مقدور عليه، إن كان في البطن فبالمسهلات والاستقاء وما إلى ذلك، وإن كان في العروق وفي سائر الجسد فبالتدليك وبالحجامة بإذن الله، وإن كان في الرأس وكذلك علاجات الرأس والحجامة، وانتهينا. هذا ما أراه، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نؤمن بالتجديد ونؤمن بوجود جن سحرة، التجديد من قبل الإنس وكذلك من قبل الجن الساحر الذي في الجسد، تمام؟ هذان أمران. الأمر الثالث قد يكون كذلك ذاك العرض، ذاك السبب، ذاك تلك العقد هي المسببة. إما أن يكون الأثر والضر موسميا أو يؤثر بزمان أو مكان، موسميا بزمان أو بمكان، فإنه يعمل تلقائيا. وأقول في هذه الحالة التي تعود ما بين الحين والآخر بأنه في الأصل لم يحصل الشفاء ولم يحصل خروج البلاء ولا خروج العداء في الأصل، لكنه صار تخفيف وصار هناك تلطيف وصار هناك خروج بعض الآثار والأعراض وارتاح المريض شيئا، فلعله أن يكون قد ترك العلاج والرقية والحجامة وما إلى ذلك، فرجع إليه ما يعني قد ضره بأنه لم يخرج منه في الأصل، إنما هو باق فيه، وبقاؤه بقاء الضر والضار، بقاء العقد والعاقد، بقاء الحسد والحاسد، هو أن يتنشط مع أي شيء يساعده وينشطه ويتقوى مع ما يقويه، فيستشيط غضبا ويفرد عضلاته ويؤثر من جديد ويؤثر من جديد. ولذلك نحن مع العدو حتى يقتل أو يخرج مدحورا، هكذا، هذه قوة، هذه صلابة. أما المريض الذي يأخذ العلاج إذا تعب تعبا شديدا وإذا خفض الله عنه ترك، فهذا سيكون طعمة لا محالة للشياطين، بل ويعرفون مداخله ويعرفون بعض ما يؤثر عليه، يأتون إليه من النفسية، يأتون إليه من العصبية، يأتون إليه من اليأس والقنوط، يأتون إليه من التحبيط عن العبادة والكسل عن العبادة، يأتون إليه من ناحية أبيه أو أمه أو زوجها أو أولادها أو الحزن، وانتهينا خلاص، هم يعرفون الرقم السري للجسد فيدخلون من قبله للجسد ثم يحبثون فيه ثم يجددون ثم ينقلون وهكذا. ولذلك لابد، خذ الكتابة بقوة، لابد قوة، لابد صلابة في دفع هؤلاء الخبثاء وآثارهم، ولابد من الاجتهاد اجتهادا عظيما حتى يخرجوا إما بقتل أو باستسلام. أعان الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يا أختي أن يسر أمرك وأن يفرج كربك وأن يهيئ لك من أمرك الرشد، أنت وأمثالك. تأخير الزواج وصرف الخطة وتعطيل عن الزواج هذا كثير، وقفنا عليه كثيرا نحن الرقعة. وأنا أوصي بمن ابتلي بهذا أن يكون قريبا من الله، وأن يطيل سجوده بين يدي الله، ولا يرد القضاء إلا الدعاء كما في الحديث، وهذا قضاء يرد بالدعاء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، سواء من سحر عظيم أو من حسد شديد أو من مس عاشق أو من عقد خبيثة أو من نفس لئيمة ظالمة خبيثة في الجسد، كل هذا سيحول وسيزول ولا محالة، لأنه سيكون هشا وهباء منثورا إذا أراد الله. ولذلك نحن نرجع إلى الله الدعاء هو العبادة، والدعاء يقضي الله به الحوائج ويؤتي الله به الرزق ويعطي به الله الهبات، تمام. والسبيل إلى دفع البلاء وإلى حصول الشفاء من الأمراض والأدواء تداووا عباد الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وفي الحديث: فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. ولذا لابد من الرقية سواء مباشرة أو عبر التسجيل، وعبر التسجيل هو من صميم البرنامج العلاجي الذي يكون والذي لابد، ولابد أن يستوفى العلاج كاملا، العسل من جهة والزيت من جهة والزمزم من جهة والسماع من جهة وزيت الحبة السوداء زيتها وحبوبها من جهة والقسطرلي من جهة وما إلى ذلك، وجلسات الحجامة كذلك. بهذا دعاء ورجاء وفعل أسباب سيذهب الله بذلك الكروب، وما كان من تعطيل أو ربط أو لأجل أمراض أو فقر أو جنون أو ما إلى ذلك يقينا في الله. الدعاء من جهة اعقلها وتوكل، دعاء ثم فعل الأسباب نجحنا بإذن الله. فهذا الذي أوصي به عباد الله وإيمانه. طيب أحبة الكرام، أين تكون العقد؟ تكون في القلب، تكون على الفكر، على العقل، في الذهن، تكون في الفرج كذلك. قد يكون أصلها في البطن، سحر مأكول أو مشروب، قد يكون أصلها خارج الجسد وتؤثر تأثيرا بالغا داخل الجسد. طبعا عقد تتعقد في العصب، تتعقد في العظم، تتعقد في اللحم، تتعقد كذلك على النفسية، عقد في القلب، في عضلة القلب، تتعقد بأنواع وأشكال بلا شك، على الدم، أو عقد في الدم كذلك، عقد عظيمة بلا شك، متورمة، محكمة، موثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسيكم بالخير أحبة الكرام الرقاة. هل هناك عقد للعشق؟ سؤال. الإجابة طبعا أنا أجيب بما أراه، ويعني كل يجيب بما يراه. هناك عقد للعشق بلا شك، وقد يعقدها نفس العاشق اللي في الجسد، طبعا هو الجان، نتكلم حول الجان. طبعا عشق الإنسان طبعا هو الذي قد عقد في الأصل للسحر محبة أو لنظرة إعجاب أو ما إلى ذلك، لكن كلامنا للعشق الجان. هناك عقد وقوية ومثبتة ومحكمة وعظيمة وقوية وغائرة، فقد تؤثر تأثيرا بالغا، تأثيرا بالغا. العقد الداخلية المقصود بها ما هو داخل الجسد، ما هو داخل الجسد، سواء من سحر أو من حسد أو من عين. وقد تم الجدال بيني وبين أحد المشايخ سابقا، وقال أنه لا يوجد عقد للعين، وفيما يظهر لي أن العين قد تتعقد في الجسد وتكون أعظم من عقد الأسحار فيما يظهر، والدليل على ذلك الأورام السرطانية فيما يظهر لي. إذن اتفقنا في البداية على أن القرآن هو الأساس في العلاج وفي البرء وفي الخلاص مما المعقود أو المعقد فيه والمعقود عليه خلاصه بإذن الله. إذن للمعقد أو المعقود فيه وعليه ومن حوله لابد أن يجتهد في القرآن قراءة، حفظا، تدبرا، القراءة عليه بالرقية والدعاء وما إلى ذلك. الأمر الثاني برنامج العلاجي. برنامج العلاجي قد يختلف من شيخ لشيخ، لكن نركز نحن على الهدف. إن كان في البطن فلا بد من متابعة في المسهلات، إن كان في الرأس فلا بد من متابعة لأجل خروجه. والمشكلة أن الرأس يعني يعتبر شيء حساس، يعني ليس عضلة بحيث أنك ممكن تدلكها وتنحل العقدة بالدلك والفرك وما إلى ذلك، مشكلة عظيمة. والرأس يعتبر مقتل، لابد من الصبخات، التبخرات، كذلك الحجامات، التبخير بزيت الحبة السوداء الحبشي جيد، قليل منه فيما حار استشق بخاره، التبخيرات بالأمور الأخرى كممكن الحبة السوداء حبوبها، بعض الأعشاب الأخرى كذلك نافعة بإذن الله، كذلك ممكن الحلتيت كذلك ينفع بإذن الله، الشذاب، الريحان وما إلى ذلك، يعني خلطات كثيرة قد يجتهد فيها الرقى والعشابون كذلك. طبعا الحجامة ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجم، هكذا روي في الأحاديث احتجم، يعني الحجامة فيها الشفاء كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة. إن كانت العقد في الأيدي في الأرجل في العضلات هنا وهناك فالدلك والفرق وتكرار الحجامة بإذن الله يذهبها. إن كانت في العورات في القبل في الدبر هذا شيء آخر، يعني الذي أعزب فالزواج له قد يساعده، التبخر من أسفل قد يساعد، الحقنة في الدبر بالزيت بالعسل بالماء المقرو قد يفيد بإذن الله وما إلى ذلك. طيب هل قد تحل هذه العقد؟ نعم تحل هذه العقد بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا القراءة، القراءة والتكرار وعدم اليأس البتة، والله الذي لا إله إلا هو الكل يعني يشهد بذلك أن كثيرا من الجن الظالمين الساحرين الساخرين كانوا في أشد عظمتهم وبغيهم وغلبتهم، وإذ بهم بعد مدة، المدة هذه بقدر الإحكام وبقدر القوة والصلابة من الراقي والمرقي كذلك، يكون الأسد كالقط منهم نسأل الله العافية. يعني أن الشخص تصيبه العين في بيته الحسد فيتذمر ويتعب ويضيق صدره من عمله من متجره من مسجده من بيته وما إلى ذلك فيتأثر تأثيرا بالغا، وهناك أثر وليس عقد. العقد تكون في جسده في قلبه على التكريه على ضيق الصدر وما إلى ذلك، وقد تكون في العقل وفي المخ وما إلى ذلك إن كان على الإدراك والذاكرة والعقل وتكون على الجلد كذلك الجلد الحسني وما إلى ذلك، وتؤثر على الدم كذلك تتعقد في الدم فتخثره أو تسيله ويكون مع العقد عادة ساكن هكذا، والله أعلى وأعلم. ولذلك الداخلية تكون في الرأس تكون في القلب تكون في البطن تكون في اليدين في الأرجل وما إلى ذلك، أما الخارجية عادة فإنها تكون خارج الجسد، إما في البيت إما في العمل وما إلى ذلك، وفيما يظهر لي بأنها سحرية. أما الحسد والعين الخارجي فإنه يكون أثر ولا يكون عقد، يتعقد في الجسد فيما يظهر لي ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما أرى طبعا لمن كان سيسمع للرقية سماعا ليس بالطويل لا بأس من استخدام السماعات الصغيرة التي تكون في الأذنين، لكن لمن كان أمده أي وقته وزمنه طويل فإنه حين ذاك يستمع بطريقة أخرى، إما على السبيكر السماعة الخارجية أو يعمل اقتران عبر البلوتوث لسماعات خارجية كبيرة، وهذا يعني ينفع الله بها بإذنه سبحانه وتعالى هذا الشخص ويسلطها عليه وتسلط على العضو المسكون وعلى العقد كذلك وعلى مكان الضر، سواء في الظهر سواء في اليد سواء في القلب سواء في البطن سواء في القدم سواء في الرأس وما إلى ذلك، وسينفع الله بهذا نفعا عظيما، فإن تسليط الجهاز اللي هو السماعة الخارجية الكبيرة المقترنة بالبلوتوث سينفع الله بها نفعا عظيما، أو المسجل العادي بالشريط العادي لا بأس، أهم شيء يعني صوت يكون مسموع وقوي، فسينفع الله بذلك نفعا عظيما، لا سيما أن السماعات الصغيرة هذه اللي بالسلك طبعا هذه المأمونة إن شاء الله، لكن الكثرة من استخدامها قد يؤثر على العصب السمعي ويؤثر على السمع بصفة عامة فيثقله أو يعني يتعبه يرهقه أو ما إلى ذلك. أما السماعات التي في الأذنين بالبلوتوث فقد يعني ورد فيها أمور كثيرة لأنها تسبب أمراضا وكذا عبر الأشعة وما إلى ذلك فتجتنب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وبكل خير يا وجوه الخير. نعم الجاثوم قد قرأت فيه لأنه قد يحصل من الشبع، من نام وهو شبعان فقد يحصل له كالجاثوم على صدره من الشبع الذي في بطنه، لكن الأصل فيه فيما يظهر بأنه المس، بأنه المس، المس هذا يأتي بطرق كثيرة، أبين العين، أبين السحر والحسد، ما بين العشق، ما بين الانتقام وما إلى ذلك، وهو متركز فيما يظهر إما في البطن فيؤثر على الصدر، وإما أن يكون في الصدر فيؤثر تأثيرا مباشرا على الصدر بالجثم عليه، ف يحاول المريض أن ينفك منه ولا يستطيع إلا بالذكر أو يغلب فيتم على صدره ويضيق أنفاسه، وكل هذا إما في المنام وإما بين اليقظة والمنام، وهذا يحصل كثيرا ومع القراءة بإذن الله ومع الاستقاء ومع التدليك للصدر والظهر والحجامة يذهبه الله بحوله وقوته وقدرته. هذا ما أرى والله أعلى وأعلم. حياك الله يا دكتور علي، كلام جميل وتأصيل حلو بصراحة، يعني مبدعة، نسأل الله أن يوفقك ويبارك فيك يا حبيبي. أنت الآن دخلت في العميق، يعني أنت دخلت في اللب في الزبدة، تمام؟ ولنعود يعني للوراء قليلا، ولبعض المشائخ والعلماء ينكرون دخول الجن في الإنسان، للإنس، ينكرون ذلك. منهم بعض المشايخ المعاصرين أو الذين قد ماتوا قبل قليل، يعني ليس بالكثير، يعني لهم مئات السنين، لا لا قريب. والكثير من العلماء والمشايخ سواء قديما وحديثا من أهل السنة فإنهم يثبتون ذلك. ولذلك يعني الميدان يحمي ذلك. وقد قلنا سابقا، طبعا تكلم أحد النفسانيين وما أدري المقطع لا زال موجودا أم لا، لو كان موجودا ويتحدى هكذا، يتحدى أنه لا لا ليس هناك مس يدخل في الجسد أو هذا الطبيعي، يتحدى كذا يتحدى. وقلنا كلاما أنا وبعض المشايخ قلنا مثل هؤلاء الذين يتحدون ويقولون تعالوا اقرأوا على الناس ومن هذا القبيل ولن يخرج جان هؤلاء ليسوا محلا لأن يتعلموا. العلم بحر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العلوم بحار، الأفلاك البحار، الطب بأنواعه. الآن انظر للحجامة، انظر للإبر الصينية، انظر للتدليك، انظر للعلوم الأخرى، انظر لعلم الجراحة، انظر التفسير، انظر علوم تجي أنت يا الفوت البعيد، أنت لا ما في، أنت ما وصلت لشيء من العلوم. ولذلك أسكت أسكت واسمع وانصت، وما لم تعلم قل أبحثوا عن هذا العلم. ولذلك أشرف العلوم علوم القرآن، لأنهم مرتبطون بالقرآن، أشرف العلوم على الإطلاق. ولذلك طب الرقية، يعني أنا اللي أشوف أنا، يعني مفروض أن عندكم شيء إلمام به يا دكتور علي في هذا المجال لتشخيص مبدئي، كذلك لتوصية للذهاب للمشايخ. عندنا الدكتور علي القحطاني معنا، وهو طبيب عيون، طبيب قلب، وهو راقي كذلك. فنقول يعني لا نمشي حول القدة بالقدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبعهم حسب أو القدة بالقدة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني الآن هذه علومهم عندنا يمشى عليها بالقطارة وبالأنملة. طيب أين علم القرآن؟ أين علم السنة؟ أين علومنا الأصيلة الإسلامية؟ ماك سبحان الله العظيم، ليه ماك؟ تعال اسردها وأعطنا شيئا منها. ليس مادة فقط، ما في شيء مادي فقط. ولذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب يدخل فيه أول شيء الذات الإلهية، يدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقدر وبوجود الجن وما إلى ذلك. والسحر موجود، والحسد موجود، والعين موجود. يا بني لا تدخلوا من أبواب من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ليه؟ كانوا جساما وكانوا جميلين ويخاف عليهم من العين، سبحان الله. ومن شر حاسد إذا حسد، قبلهم شر النفاثات في العقد. ما هي النفاثات؟ ومن هم النفاثات؟ وما هي العقد؟ كيف تكون؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب هذه علوم أينكم عنها؟ قالوا لا ما هي من ضمننا. قال أصلا من ضمننا، لا تنكرها إذا، لا تنكرها. أي الآن الذي لم يرى الكعبة أينكرها؟ ولو أنكرها قلنا له والله إنك يعني عقلك قليل، إلا هذا إن كان في عقل شيء موجود محسوس، أنت أنكرته وهو موجود. ولذلك لا بد من الكتاب والسنة في جاء جميع علومنا وفي جميع أبحاثنا وفي جميع أحوالنا نمشي عليها. زادت علوم من علوم البشر، من أفكار البشر، من صنع البشر، ما في مشكلة ما دمت مع كتاب السنة، ما فيها ضرر، ما في شرك، تخدم الإنسان، ما في مشكلة. طب حديث قديم، ما في مشكلة. فالله يفقهنا والله يعلمنا والله يبصرنا. كلام جميل يا حيفك يسر أمرك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما في الحديث. فعلا حتى صاحب الكتاب والسنة يعني قد يكون يعني ليس في القائمة، إنما الذي عنده شهادة من خارجية أمريكية، شهادة لها وقعها وما إلى ذلك، هذا يعتبر في أعلى عليين. يعني هذا هو السائل، يعني الحمد لله يعني الخير موجود. في حالة من الحالات عالجتها بفضل الله في الرياض، هذا الكلام قبل حوالي 7 سنوات، أتى إلي وعنده قرح جرح في بطنه إثر عملية أو يعني شيء دخل في بطنه أو ما إلى ذلك، وهذا الجرح لم يبرأ. أتى إلي وبسم الله قراه نفسه عسل، قراه نفسه عسل، قراه نفسه عسل، بدلناهم جلودا غيرها، قراه نفسه عسل فبرأ بفضل الله. طبيب الجلدية الذي كان يعالجه استغرب وانبهر واستعلى واستكبر وظلم وقال قولة تشهد عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. فيقول للمريض ايش سويت؟ قال والله رحت لأحد المشايخ وقرأ علي ووضع عسلا وما إلى ذلك. قال قل له يضع العسل في مؤخرته. سبحان الله، العسل في حد ذاته علم، العسل شفاء، العسل قاموس عظيم، من آية عظيمة من آيات الله في الكون، العسل فيه شفاء للناس. طيب أنت يا طبيب الجلدية يعني لهذه الدرجة حسدت وحقدت بهذه الدرجة، أصبحت كالكوز مجخيا لا يقبل أي علم، خلاص انتهينا. علمك أوصلك إلى إلى إلى أن خلاص تعالج الحالات كلها، هذه حالة بسيطة ما عالجتها أنت. مفروض أنك أنه يكون عندك نهم لأن تصل لما وصل إليه غيرك وهو دونك، وهو دونك في الشهادة. الحمد لله عندي شهادة بفضل الله، هو شهادته يعني في الطب، أنا لست طبيبا مثله، وقد يكون استشاري وما إلى ذلك في الجراحة أو في الجلدية، أنا لست مثله، لكن عندي شرع. ولذلك الكتاب والسنة وددت أن تكون معنا دائما. عشان كذا يا دكتور علي، الدكتور عبد الله، أنت الآن تتعلم الكتاب والسنة والرقية الشرعية. ولذلك طب الرقية وعلومها فعلا، الرقية لها آفاق والرقية بحر لا ساحل له، وكل يوم في حالة جديدة أو شيء جديد. والله كنت عند أسرة احتمال 10 فتيات كلهن تعبانات لأجل سحر واحدة من الأخوات وأحساد وما إلى ذلك، وهذه تصيح وهذه تنيع وهذه تتمغص وهذه تقذف تتقيأ وتلك تنتفض وتلك تصيح، شيء غير طبيعي بسبب سحر الامرأة، سحرت واحدة وأوكلت السحر لغيرها فنشر السحر في العائلة كلهم أجمعين، نسأل الله العافية. شيء لا يصدق، آلام وأوجاع وأحزان وأورام وما إلى ذلك. ولذا ضربت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، نعم، لا في العقل لا في البطن لا ضلال أبدا. الضلال لمن ترك الكتاب والسنة. أسأل الله أن يفقهنا ويريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يفقهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا إنه على ذلك قدير في جامعة جديد. أخوكم عمر العاص يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أحبتي الفضلاء النبلاء الحكماء. الله يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسن. نسأل الله الهدى والتقى والثبات والغنى. نسأل الله من فضله ونعوذ به منه سبحانه وتعالى. أحبتي من ناحية تحديد على أحسن برنامج العلاج قد قلنا سابقا أن الراقي هو سيد بأنه هو سيد للموقف الذي هو فيه. حالة تأتيه مرهقة نفسية جسدية فكرية فإنه يتبع معها خطوات لأجل التهدئة النفسية التي تساعد هذا الراقي لكي يكون عونا لأخيه على مرضه، عونا لأخته على مرضها، فهو يكون متفائلا ويأمرها بالتفاؤل مهما عظم الأمر مهما قدم المرض. فحينما تأتي الحالة تجتهد الراقية فيها في بعض الأمور التي تهيئ لاستقبال رقيته باستقبال رقيته باستقبال برنامجه العلاجي، لأنه ما أتى أحد عندك عادة إلا وقد مر على رقاة كثر، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم المتمكن ومنهم غير المتمكن وما إلى ذلك، لكنه قد يأتي عندك فلا بد أن تتبع بعض الإجراءات، لأنه عادة يكون مرهقا نفسيا مرهقا فكريا مثقلا بهذه العقد وهذه الأعراض العظيمة التي تزيد ولا تقص وتزداد وتعظم ولا تضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كلما زاد المرض تعددت الأعراض والمسوس قد تزيد، الأحساد والعيون قد تزيد، الأسحار تعظم، لأنه عادة ما قدم عظم بقدمه ولو كان هينا ليها، غير أن الشخص قد يعني والعياذ بالله يكون جسده كما نعلم مناعته قليلة فيتعرض للأحساد والعيون التي قد تهلكه تمرضه وتزيد من أعراضه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجتهد الراقية في تصبير ذاك وتلك، ومن يتصبر يصبره الله، والتفاؤل وعدم اليأس، ولكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. هذه كلها من الأمور التي يعني ترفع من نفسية الشخص وتدفع عنه ثقلا عظيما. قد يكون بعضهم يعني حينما يأتي يقول خلاص يا شيخ أنا لا ما في ما حد في مجال إلى أني أخذ كورس جديد وبرنامج علاجي جديد، ما أتحمل خلاص، أنا سنين على السدر، أنا سنين على على على على العسل، أنا سنين على المسهلات وما إلى ذلك. فعلا نجد حالات كهذه، فحين ذاك نلطف الجو وما في مشكلة والأمر طبيعي، وممكن أنك يا أخي الكريم يا أختي الكريمة تستغني عن البرنامج العلاجي مؤقتا شهر شهرين ما في مشكلة ثلاثة، حتى تعود النفسية والقبول إلى ما تريده أيها الرائع، أو إن كان يعني الكمية من البرنامج العلاجي ستنقص بحدود 50% 40-60-30-70 ما في مشكلة. أهم شيء أن تكون هذه الشعرة بينك وبين المريض أن تكون موثقة وقوية ولا تقطع، لأنها إذا قطعت هذه الشعرة بين الراقي وبين المريض بين المرقي فإن الشعرة هذه إذا قطعت لا لا لا سبيل للراقي إلى هذا المرقي البتة، فإن المريض حين ذاك يعني يهجره ولا يسمع له ولا يقبل، ولا يقبل لا رقية ولا حكمة ولا إرشادا ولا شيء نهائيا. ولذلك حينما يأتي المريض ينظر لأمره، إن كان جديدا فحين ذاك يتوكل على الله ويستعين بالله وبسم الله والله أكبر، وإن كان الأمر قديما فيصبر ذاك وتلك ويؤخذان باللين والهدوء والطمأنينة والسكينة والتفاؤل والبشر وترفع المعنوية، وكذلك اتخذ إجراءات كثيرة، يكتفى بالماء المقروء عليه، يكتفى بسماع الرقية، يكتفى بالقرآن مدة معينة، ثم بعد ذلك لو يسر الله سبحانه وتعالى وندعوه جل وعلا، لأنه في الحديث فإذا وقع الدواء على التعبرة بإذن الله، هناك داء وهناك دواء، لكن هناك ما هو أهم ألا وهو إذن الله. فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فإذا وقع إذن الله سبحانه وتعالى وقع الشفاء والعافية ولو بدمعة بين يديه سبحانه وتعالى، ولو بصدقة خفيفة، ولو بدعوة في سجود في ركوع في آخر الليل أو من مجاب الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى حين ذاك يكون بلطفه لذاك وتلك، نسأل الله لطفه جل وعلا. ولذا التحديد بأيام معينة في البرنامج العلاج لا بأس بذلك، لا يجزم بأنه سينتفع وانتهى وخلاص والشفاء لك، وهذا خطأ خطأ محض ويدخل في دائرة حتى المريض خلاص فيها 21 يوم خلاص وسأشفى إن شاء الله نعينا، وهو مجرب يدق ب 21 يوم على 21 يوم زيادة على زيادة، في الأخير لكأنه كذب نفسه ذاك الراقية عنده، يكذب انتهينا التكذيب، يقع التكذيب، يقع بأنه مدلس وأنه كذاب وأنه استغلالي وأنه وأنه. ليه ليه تعرض نفسك أيها الراقي لهذا؟ لما؟ ولذلك بارك الله في الجميع لا بأس أن تحدد المدة أسبوع، ثم أنا مع العرض ما دامت العرض موجود، ما دام أن العرض أن المرض موجود فأنا معه، هكذا هكذا الحجامة نفس الكلام. والله أناس قد يعني تم متابعتهم من قبلي ومن قبل الغير من الرخاء وشوفوا شفاء تاما، وفي نفس الوقت قد لا يترك العلاج من قبلهم، لا يتركون العلاج أبدا، يخفض عنهم شيئا فشيئا إلى أن يطمئن الشخص إلى خروج البلاء وإلى دحر الأعداء وإلى طهارة الجسد مما فيه وممن فيه، ثم بعد ذلك يبقى الشخص على بعض الأمور كالعسل كالعجوة كالماء المقروء عليه كالاغتسال ما بين الحين والآخر بالماء المقروء عليه وما إلى ذلك بالمسهلات ما بين الحين والآخر، الأذكار والقرآن والصلاة هذه معه فهي يتركها لا هو ولا كل مسلم ومسلمة، وهكذا. نسأل الله اللطف والعفو والعافية للجميع. قضية التعامل مع المس قضية لابد فيها من الدربة ولابد فيها من التثقيف في ذلك، فبعض الجن لابد له من يعني قراءة، لابد له من كثير من الجن يقول أنا أريد أن أخرج لكن لا أدري كيف أخرج ومن أين أخرج، وكذلك أقرأ علي ما يساعدني لأخرج وما إلى ذلك، أمور كثيرة لابد أن يعني يلم بها من يريد أن يدخل في هذه الدائرة في دائرة الرقية. على العموم الفتاة والمرأة التي تكلم فيها المس يؤمر بالخروج، ما يريد الخروج ما يخالف، ما تريد الخروج لما قد يكون مغصوب قد يكون مربوطا قد يكون مغصوبا أو مربوطا، قد يكون خائفا، قد يكون على غير الإسلام فيذكر ويدعى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الإسلام لعله أن يدخل في دين الله. كذلك قد يكون عاشقا للجسد كذلك فيذجر ويقال له اتق الله وما إلى ذلك ولا يحل لك. قد يعني يلجأ إلى ضغط الإصبع لأجل أن يؤذى، لأجل أنه قد يخرج مع الأذى، البعض يضرب والبعض يعني من هذا القبيل، لكن أقول ضغط الإصبع ضغطا يعني متوسطا. ولابد من المتابعة حتى أنه يضعف، يعني يقول لن يخرج لأجل أنه لا قد يكون لا زال قويا لا زالت له عقد، ويسأل ما الذي أتى بك، لعله أن يصدق فيقول نعم سحر هناك، لعله أن يقول اخرجوه وأخرج، أو شيء في البطن لو خرج خرجت وما إلى ذلك. أسأل الله أن يفقهنا ويعلمنا ويبصرنا ويشفي مرضانا أجمعين. ليس كل مشاكل البطن من السحر، فبعض مشاكل البطن من العين، وبعضها من النفس، وبعضها من العقد، وبعضها من أمراض عادية. ولذا الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة ولا بأس بالذهاب للطبيب لكي يكشف، ولعله أن يدل على بعض العلاجات الطبية النافعة التي تساعد. وكذلك طبيب الأعشاب يساعدنا المختص، وليس الذي ماخذها كذا أي كلام، لا، وإن بعض الأعشاب فيها سموم وقد تنفع لهذا ولا تنفع لذاك، وبمقدار معين الطبيب الحكيم الذي هو مختص في الأعشاب هو الذي يقدر ذلك ويتحمل المسؤولية في قضية أنه ينفع ولا يضر، وأن الله ينفع بتلك العشبة ولا تكون ضررا لذاك أو تلك. هذا ما أقوله. قضية النسيان الله أعلم، قد يكون كبر في السن أو قد يكون وراثة أو قد يكون كسل في الذاكرة، يعني الذاكرة خاملة، أمور متعطلة قد يكون هذا سبب، أمور متعطلة قد يكون هناك حسد، قد يكون هناك لا قدر الله سحر. ولذا الرقية فإن الله يبين بها أشياء كثيرة، ولو كانت قديمة ولو كانت عظيمة ولو كانت موروثة ولو كانت منذ الطفولة تبينها الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن رقية عن رقية، وناس متعودون على نمط واحد غير النمط، الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والفلق والناس وانتهينا، لا زد عليها، القرآن كله رقية، طيب بس انتهينا، والدعاء كذلك، سواء الأدعية المأثورة من التعويذات التي وردت عن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أو الدعاء العادي، اللهم أطل سحرا على تعطيلي، اللهم أطل سحري المدفون إن كان هناك مدفون، اللهم أطل سحرا أكلته وشربته، اللهم أطل أثر عين من فلانة ومن فلانة، وهكذا ما في مشكلة، كل ذلك يجوز، والله أعلم وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله. المسهلات كثيرة، الدعاء الترياق والرواند وزيت الخروع والسنة المكي وحبة الملوك وغيرها قد يكون كثير كثير. الحلفيه قد يسهل، الحديديه قد تسهل، وبعض ما ذكرت كذلك يسبب استفراغا، يسبب قيئا، يسبب قيئا. ولذلك جربوا هذا تارة وهذا تارة. الآمن طبعا أكثر المكي هو الآمن، وهو الذي يكرر بقدر الإمكان زيت الخروعي، وأخذوا تارة. الأعشاب الأخرى قد يكون لا يتحملها الكثير، قد تنفع لواحد اثنين ثلاثة من عشرة، قد يضر البعض بسببها، قد تكون قوية أو جارحة للبطن أو ما إلى ذلك. ولذلك يتحرى الشخص ما يأخذه ويكون آمنا ويجتهد في تكراره، ولا بد من الرقية ولا بد من التهيئ كذلك للخروج، هو صلب فلا بد أن يلين. ولذلك ملاحق العسل، شرب الماء المقروء عليه، التدليك والتبريك، شرب زيت الزيتون، المساعدة في الاستفراغ، المسهلات شيئا فشيئا يخرج الله بذلك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. على العموم أنا أعجب للبعض. طيب الناس يمرضون والناس يموتون والناس يهلكون والناس يفقرون والناس منهم الصاحي ومنهم غير الصاحي، القريب والبعيد. لابد نتحلى بالصبر، ولما الخوف ولما الجزع ولما يعني الأمور الضعف والخور التي تأتينا؟ ليه عمي وخالي وبنتي وأبي وأمي وزوجي وزوجتي ليه؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الصبر الذي الله سبحانه وتعالى أمر به وذكره في أكثر من 70 أو 90 آية؟ أيننا نحن من هذا اللي يذهب عن تعاليم القرآن؟ لا يلومن إلا نفسه. وإذا يعني ولا تخافي ولا تحزني كما قال الله، ليه أحزن وليش أخاف؟ وش بيرد حزني وخوفي وجزعي؟ إيش بيرد من حكم الله؟ هل سيرد شيئا؟ بل طامة علي، على نفسيتي وعلى عقليتي وعلى علي بالعصبية وعلى جسدي، وقد يسبب جلطة، وقد يسبب ماذا؟ دخول لجيش يدخلون في جسدي من الجن، هم يتحيرون الفرص عند غضب، عند خوف، عند بكاء، عند حزن. ليه أحزن؟ متوكلين على الله، فلان ما طاح كفر، الله يشفيه، الله يعافيه، الله يرحمه، الله يرحمها، وانتهينا. أشغل نفسي وأحزن نفسي ليه؟ وش بيسوي الحزن أصلا؟ وش بيسوي الكرب العظيم والهيلمة اللي سويتها والبكاء والصراخ الصاخب؟ وش بيسوي هذا كله؟ قد يكون حتى بعضه في المعصية، قد يكون بعضه في معصية. ليه؟ على العموم كل واحد عقله غراءته يعرف خلاص. فاتبوا بارك الله فيك، اصبروا واحتسبوا وخذوا الأمور بهدوء وبطمأنينة وبتأني وبصبر جميل وبنفسية عالية وبأحكام شرعية بما فيها الصبر والسلوان والإيمان والهدوء والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأعوذ بالله من الشيطان، ليه أوتر نفسي وسوي وكهرباء لذعة في جسدي فلان مات يا الله كل الناس بيموتوا يعني أنه لن يموت فلان ولا فلان هل تموت سبحان الله العظيم وهو موت مصيبة إذا أصابتك مصيبة في الموت أعظم المصائب الموت فما بالكم بجلطة ولا فشل كلوي ولا كسر ولا قضية ولا سجن ولا من هذا القبيل خلاص هذا حكم الله وهذه إرادة الله ولا بد من الصبر ولا بد من التأدب بالآداب الشرعية أعوذ بالله من الشيطان أستغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون ومن يتصبر يصبره الله واللي يدخل في دائرة الجزاء لا يلومنا إلا نفسه لا يلومنا إلا نفسه الإنسان قد يحزن لكن بحدود قد يبكي لكن بحدود في واحد يبكي بكاء في واحد يبكي يسمع الجيران بكاء واختلاف هذا وذاك ولذلك التوتر لا تغضب لا تغضب لا تغضب الغضب ممنوع الحزن ممنوع الهيلمة في التخبط في إظهار الجزع ممنوع شرعا ممنوع حرام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا هو هذا عندنا قوانين ربانية الله أعطانا ليش حرم الدخان ليش حرمت المخدرات إلا لأنها بلاء على الجسد نفس الكلام هذا حسي وهذا معنوي الله الله يا جماعة الخير يعني نجتهد مع المريض وحتى هو يجتهد وما شاء الله لا قوة إلا بالله وإذ هو منكوس على رأسه ليه والله غضب والله تعصب والله طار وفاه وحزن وحزنت ومسكينة والله أنها رجعت تعبانة يا الله ليه يا أبو زيد ما كأنك غزيت وحط الواحد يعني نفسه في حرج من نفسه ومن أهله شوية قدو عبء على نفسه ما عاد يقدر يمشي ما عاد تقدر تمشي قدهم في تخبط قد في مسوس جديدة دخلت قدهم محضرين هلا ومسهلا قالوا والله دخلنا مع خوف ودخلنا مع كرب ودخلنا مع تفكير جالس تفكر ما في ذكر الله يلا ودخلوا مع هم وحزن وكرب ليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك سيد الاستغفار اللهم إني عبدك اللهم إني أمتك المرء ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك كلام رباني كلام عظيم بلسم نور عافية سكينة طمأنينة ماض في حكمك عدل في قضاءك الله أكبر هذا عدل في قضاءك هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى لا يقال ليه فعل ذلك ولا يقال ذاك ليش صار له كذا لا لا لا عدل في قضاءك في وفي الناس كلهم ماض في حكمك عدل في قضاءك ماض في حكمك هذا حكم الله وقضاء الله ما عدل في قضاءك أسألك دعاء وتضرع بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ونور صدري هكذا لابد أن نكون نحن المسلمون المؤمنون وبالأخص المرضى أمثالكم في الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقاد لابد طمأنينة وسكينة وركود وعقل رزين وهدوء وسؤدة وطمأنينة أما الدنيا بالعسى وبالمشاكل وبالعصبية والله لا يلوم أن الشخص إلا نفسه ويعني إذا جت اليوم سلامة الله أعلم بكرة كيف تجي ممكن واحد جني متربص معاه قرون ما في إلا يدخل وينطح على طول نسأل الله العفو والعافية انتبهوا واحذروا احذروا الله أمرنا بأخذ الحذر انتبهوا لابد ينتبه الواحد لعدوه كيف يفتح يفتح الباب للعدو؟ كيف يفتح الباب للسارق؟ فهمه. أسأل الله أن يفقهني، أن يفقهنا وإياكم، وأن يبصرنا وإياكم، وأن يذلنا وإياكم، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، هكذا، الشر الشيطان وشركه، وأن أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تشبثوا بالكتاب والسنة يا إخواني يا أخواتي، تشبثوا بالكتاب والسنة، تعلقوا واقرأوا وأيقنوا بالكتاب والسنة. الله يوفقنا وإياكم، معذرة أطلت عليكم.